السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر لله سبحانه وتعالى ثم موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة، وأهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا أخي العرب ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. رفع الصوت مطلوب لو سمحتي. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي إما أن ترفع صوتك أو سأغلق الهاتف. يا أختي سألي أو يزي، لأن هذا مقام فتوى سريعة، مش إطالة ولا حواديت. لا، ينصح نصيحة مجملة، لا يفصل فيها، ولكن ينصح نصيحة مجملة، يقول اعمل صالحا، يعني اجتهد. لا يكره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نقول اشتكوا من ضعف الصوت المتصل يا عبد الرحمن، ما ادري كيف نعالج هذا. نعم. لا تفضل، الكلام لا يعنيك، تفضل. العبرية. تمام. ايوه. وحاليا في زي عمل متاح برضو زي خدمة العملاء باللغة العبرية، ولكن في شركة تابعة للسجائر الإلكترونية. السجائر الإلكترونية. تمام. فهل هناك شركة ولا؟ طبعا لا شك هناك شركة طبعا. ولا نحب للصالحين من أمثالك. ولا نحب للصالحين من أمثالك ولا نزكيك على الله أن يعملوا مثل هذه الأعمال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. هل يجوز لشخص يتقاضى هل يجوز لشخص أن يعطي زكاة مالية لشخص آخر يتقاضى 3,000 أو 4,000 جنيه شهريا، لكن ابتلي بمرض زوجته التي أخذت منه 60,000 جنيه؟ نعم يجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ لكونه مدين، والله قال في مصارف الزكاة الثمانية: والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا، إذا سدت حاجته انتهى الأمر. حكم إعطاء دفتر به محاضرات وبنوك أسئلة العام الماضي لزميلتي الجديدة مما جعلها تتفوق على أقرانها. أعطيها جزاك الله خيرا. درج الطلاب على ذلك أن المتخرج العام الماضي يساعد المتخرج بعده، ليس فيها أنت لا تبخل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. بقول لك يا شيخنا، أنا عايز أعرف إزاي أجمع ما بين الحديثين اللي هو الدين النصيحة ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يصح. لا يصح سنده. وبعدين هذا يعنيني، النصح يعنيني، أخي المسلم يعنيني أمره. واستنصح لك فانصح له، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. سؤال يا شيخ الله يكرمك. وياكم. بعض المنتجات بيحطوا لها إعلان إنه هو حيصير عليها سحب وفي جوائز في هيدا السحب، هل يجوز شراء هاي المنتجات تدخل أي أو أي شيء؟ هل أنت تشتريها من لاحتياجك إليها أم تشتريها من أجل السحب؟ والله هي السحب شجعنا أنا مشتراتها لا يعني عذرا يعني مثلا أنا ممكن أذهب أشتري مثلا مسحوق غسيل أو صابون وبقدر الله يكون عليه سحب، فلا مانع من مثل هذا لأنني اشتريت السلعة من الأصل لاحتياج إليها، لكن إذا كنت أشتري فقط من أجل السحب لا تفعلي. طيب شكرا لك يا سيدي. الله يسلمك. ما حرج يا أخت عائشة، هل يجوز إعطاء المزارع مالا عند بيع الأرض لأنه يجبر المالك إعطاؤه مالا عند البيع؟ في القوانين المصرية التي مكنت المستأجر من عدم الخروج من الأرض التي استأجرها إلا باختيار نفسه، المال الذي سيأخذه حرام حتى يخرج إلا إذا كانت نفس المعطي طيبة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي. لم يحتفل النبي عليه السلام بالمولد كهذه الصورة التي يفعلونها الآن، ولا يجوز لك أن تقولي مدد يا رسول الله، ولا يجوز للرجال أن يختلطوا بالنساء، ولا يجوز إقامة مولد يجمع الفساق مع الحشاشين مع الخمارين والشركيات تتداول مدد يا رسول الله نظرة يا رسول الله. والله هذا الباب لم يرد فيه شيء عن رسول الله، ولا يعلم التاريخ الذي ولد فيه الرسول، وكذلك الصحابة لم يفعلوا ذلك، هم أفضل مني. لا ما ثبتش هذا. جزيت خيرا يا سيدي. جزيت يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل زوجي والده كان عاوز يكتب له شقة يعني في البيت، وإخواتي ليهم شقق برضه بس الشقة دي زيادة، يعني كل واحد ليه شقة وهو ليه واحدة زيادة. يميز زوجك بشقة زائدة لماذا؟ لأن إخواته كانوا مسافرين وربنا كرمهم وفتح عليهم وخدوا حاجات برا. يعني هم راضون أو نفوسهم فيها شيء؟ يعني مش قوي خلاص. اذا قولي لحماك اتقي الله، يعني اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اختها تنسى دائما ترتيب اعضاء الوضوء، هل الوضوء يكون صحيحا؟ اذا كانت ابتليت بالنسيان فالوضوء صحيح ما دامت قد اغسلت الاركان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. معلش بدي ارجع اسأل تفصيل عن السؤال اللي سألتك اياه من شوي. ما السؤال؟ الله يكرمك. اذا الغرض اللي نحن السلعة بدنا نشتريها واللي عليها عرض بالسحب كانت اغلى من السعر العادي، يعني سعرها ارتفع وانا عادة بشتريها، هل يجوز اني اشتريها بهالحالة؟ ارتفعت من اجل السحب الذي سيكون عليها؟ والله انا ما بعرف، بس هو ارتفع ما نعرف. ولا طيب مثيلتها في السوق نفس سعرها او اغلى؟ عفوا، مثيلات هذه السلعة في السوق بنفس السعر أو أقل. السلعة المشابهة لها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيت مبلغ لأحد الإخوة ويعني في النهاية طلع مصاب فهل يجوز لي أن أدعو عليه وربنا ينتقم منه ولا ضاع حقه؟ لا لا يجوز، يجوز لك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول. والجهر بالسوء من القول له صورتان، أحدهما التشهير بالظالم، تقول فلان أكل مالي، الثاني الدعاء على من ظلم. فلا يضيع حقك في الآخرة إن شاء الله، ما يضيع حقك في الآخرة إن شاء الله، حقك ستأخذه إن شاء الله. الله يرد إليك مالك يا رب. ياسين، نعم ثبت أن النبي قد ذاك يوم ولدت فيه، لكن يوم الاثنين، ما قال 12 من ربيع الأول. يا ياسين، رجل مات وترك زوجة وأب وثلاثة أبناء، وثلاثة أبناء ذكور وبنت، الزوجة لها الثمن والأب له الثلث والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أو؟ نعم. مولانا بعد إذن حضرتك، أنا لي أخت كانت متزوجة واقترضت مني مبلغ كبير من المال. فزوجها توفى وإخواته دفعوا حوالي 60% أو 80% من الدين. هل يجوز ان 20% الباقيين دول ان انا احرجهم من زكاة المال او لا يجوز اخراج الزكاة عن الميت للميت؟ نعم، لا يجوز عند الاكثرين اخراج زكاة المال لشخص مات لسداد ديون شخص مات، لا يجوز عند الجمهور. طيب يسددوا واذا استدانهم أخرج لهم كمدينينهم. كان معلش ما سمعتش حضرتك. أقول ابتداء لا يجوز إخراج زكاة المال لسداد ديون الأموات عند الأكثرين، لكن إن سدد أولياؤهم وأصبح أولياؤهم فقراء مدينون يجوز أن تسد عن الأولياء الذين سددوا. طيب خلاص، يعني بس تروح لأولاد أختي، يعني أنا عزيز أختي هو أولياءه هم دفعوا المبلغ بس عجزوا ان هم يكملوا إكمال المبلغ، فالإكمال المبلغ دوت يكمل. يعني اعتبره من زكاة المال لأولياء لان هم عجزوا خلاص، يعني هم يدفعوا. والله انا قلت لك ما عندي. السلام عليكم. طب جزاك الله خير. في سؤال تاني، ابني كان يعني حصل كسر او اتعمل كبيرة على ايديه، فهو بيتوضى كان خايف يمسح على ايديه، فكان بيتوضى بدون المسح على ايديه وصلى امبارح الصلوات كلها على هذا الاساس. فجي النهارده بيتكلم فانا لا لازم يبقى فيه مسح على الكبيره، هل الصلوات اللي صلاها؟ لا لا لا، عفوا انت لما قلت لازم المسح على الكبيره على اي شيء استندت؟ كبيرة، يعني أي أنا أردت فتاوى على أن هو الجزء هي فتاوى نحن نمسح عليه فوق في منطقة الإيد، منطقة الذراع. ليس هناك حديث ثابت في هذا الباب. طيب إذا مسألك تهدية، لو هو ذاك فيه كبيرة في الدين، في من العلماء من يقول يتيمم، ومن العلماء من يقول اتق الله ما استطعت، ومنهم من يقول بمسح الجبيرة، لكن كلها أقوال. ما يعني لو أخذنا بأي قول منهم إن شاء الله جائز، يعني هو ما مسحش عليها وصلى ربنا كريم. لا لا تأمره بالإعادة، لا تأمره بالإعادة، لا أمره بالإعادة، أرشده للذي تراه أفضل مما في موقعه، لكن لا تأمره بالإعادة. السلام عليكم. نعم تفضل. عايز أحفظ السؤال، عايز أقول مرة طيب احفظ كل يوم قدر يسير وصلي به في صلاة الليل مع الاستعانة بالله وسؤال الله اللهم يسر علي حفظ كتابك. السلام عليكم. هل يجوز التبرع بمال الحج لكي تذهب أمي رغم أني لم أحج من قبل؟ يعني إذا أردت أن تساعد أمك لكي تحج فهذا بأس شيء طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله اتفضل. بارك الله فيك يا رب. حضرتك انا دكتور صيدلي ولي اصدقائي عندهم مجموعة صيدليات. فكانوا محتاجيني اني اسجل مدير في صيدلية من الصيدليات ولكن هتبقى الادارة كلها صيدلة. يعني يريدون ان يعطونك فلوس من اجل الاسم. من اجل الاسم بس انا ممكن اكون شغال في الفرق يوم مثلا في الاسبوع او ممكن ما كنتش شغال يعني. لازم تحلل العمل. لازم تحلل العمل. حلل ازاي؟ يعني لازم تذهب شوي لو يوم مثلا في الاسبوع مثلا على ما يتيسر لك، لكن ما ينفعش تاخذ فلوس من اجل الاسم فقط. اذا تخالف نظام الدوله وتخالف نظام الصحه وتغش الناس. وان كان زمايلي اللي موجودين كلهم طلبه والله أنا شايف كده والله أعلم. أنت زرت الجزية مفتش هيغرمك ولا لا؟ يعاقبك ولا يعاقبك؟ المفتش لو جه ولقى الصيدلي أيا كان من الصيدلي مش المدير كمان خلاص ما بيعاقبش أي حد طالما في صيدلي موجود. لا إذا كان كده يبقى خلاص لا تستريب عليك إذا كان بهذه الطريقة. القوانين إنه طالما في صيدلي متواجد فالصيدلي خلاص هو يحل محل خلاص إذا كان. إذا لا معنى للسؤال إذا. إذا كان كذلك فلا معنى للسؤال. يعني الفلوس ما فيهاش أي شبهة يعني. أنا قلت لك إذا لا معنى للسؤال إذا كان إذا كانت الدولة موافقة على. حكم الإسلام في مقاطعة أهل الزوج إياد يعني القطيعة بين المسلمين مذمومة وليست محبذة، لكن لماذا المقاطعة؟ هذا سؤال ينبغي عليه الجواب. هل هم أشرار؟ هل هم مفسدون؟ لازم نسأل لماذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. علي دين حوالي 2 مليون جنيه من التجارة. الله يسد عنا وعنك يا رب. اللهم آمين. وفي بعض الأحكام وصل الأحكام النهائية. أيوة يعني تسأل عن القرض الربوي. إذا كنت ستحبس جاز لك ذلك. طيب حضرتك أنا عندي مزرعة إيجار وهي إيه بس مدة الإيجار اللي باقي معايا حوالي 6 سنين. إيه. لكن الناس مش صابرة عليا إنها تقعد 6 سنين تانية، لأن الناس بقالها فترة بقول لها هسددلكم هسددلكم ولغاية ربنا ما يخسرش لي أي نوع سداد. والجزء الثاني إن أنا خسران بقالي 8 سنين وربنا سبحانه وتعالى مش مهيئ لي أي رزق خالص. كل حاجة أدخل فيها تصل لحاجة معينة وتقف عند الرزق على كده لحد ما أنا قررت أن أنا أجر المزرعة لحد وكنا هنكتب العقود ولكن كل حاجة باظت قبلها يعني. الآن سؤال مقدر. استغفر الله يمكن فيه نور تحول بينك وبين الرزق. استغفر الله. وأيضا لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ابتلاء أحيانا. الجرب الذي لا يصل إلى الكعب لا يجوز المسح عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد عنده 10 سنوات وحافظ القرآن كاملا. طيب. أن يجوز يصلي بالناس حافظ القرآن يعني مسكين ومجوده. يجوز. وكل الذين في المسجد كلهم عوام يعني لا يحفظون إلا قليلا. يجوز إذا وافقوه على ذلك. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حتى اخذ المال الزائد عن السلع، يعني انا اعمل في محل الوزن المصريه. ايوه تمام. واحد المحل مثلا قال لي هي الثلاجه ديت والنفرض ايوه نعم معك. صاحب المحل قال لي بيع الثلاجه دي ب 1000 جنيه. أيوة. انا بعتها مثلا ب 1200. لا يجوز لك. ليه؟ لان كده صحيح انت بتبيع ثلاجة لكن هتنفر الناس عن المحل. غير تبيع الناس بتيجي عادي يعني. انا لا لا لازم تستأذنه. لا بد ان تستأذنه. لا بد. ايوه تستأذنهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. الله يحفظك شيخنا. انا عندي تاجر في البضاعة بالشكل الجديد. البضاعة رفعت، هل ابيع بالشكل الجديد ولا بالشكل الجديد؟ انت حر ما دام السلعة ليست مدعومة. ما دامت السلعة ليست مدعومة من الدولة فالبيعان بالخيار. الله يسلمك. حديث خذوهم فقراء يغنيهم الله لا يثبت، انما الايه الكريمه وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك ما قلتليش هل ان خلي الناس تصبر معايا 6 سنين اللي هو انا كلمت حضرتك دلوقتي على الدين حوالي 2 مليون الناس تصبر معايا ولا نجيب كارت من البنك؟ يعني إذا كان الناس عندهم ساعة صدر للصبر يصبرون، إذا كانوا متضررين وأموالها تامنة ممكن تقترض لأنك مضطر حينئذ. أنا عندي مزرعة، أنا عندي المزرعة دي بس أنا ما عرفتش أبيعها لأي حد، أبيعها لأي حد واخد فلوس مقابل إن إنها تروح بعيد عني وتدي جزء من المال. خلاص ما يا أخي اصبر بلا على اساس ان انا اخد جزء من المال اسد بيه بس ما عرفتش. خلاص يعني عاجز، يعني عاجز. ايوه انا عاجز عن التداول. خلاص لا اي دخل جايني وانا حاولت بكل العمل. انا مش انا سمعت كلامك عدة مرات، سمعت كلامك عدة مرات وقلت لك ان مضطر اقترض، مش مضطر لا تقترض. والله حضرتك عم شيخ انا يعني معذرة لن اواصل يعني لن اواصل. السلام عليكم. شيخ مصطفى اقول لك عن صله الرحم، هل الانسان الذي اصل رحمه في بلد بعيد هل يجب ان اذهب الى بيته ام يكفي اختصار في الهاتف؟ اتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اتق الله ما استطعت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عايش كان في سؤال آخر لابد عليك في الوصف والنص في قول تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم الدين يوم لا لا لا كده لا ربنا ما قالش كده. ربنا قال وما أدراك ما يوم الدين ثم قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وفزت لك وقد سألت عنها أيضا حتى من الناحية الحديثية، عفوا من الناحية التفسيرية التي تعنيني بالدرجة الأولى. المعنى تكامل، المعنى تكامل. وما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأنه، وبعدها بيان لما يحدث في هذا اليوم. لكن الفزلكة هذه وصفها الشيخ الكريم وسألت عنها كان قارئا يقرأ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ثم يعيد فيقول الطارق النجم النجم الثاقب والآخر يقرأ أيضا سبح اسم ربك الأعلى وبعدها يقرأ الأعلى الذي خلق فسوى. ما يعني سألت عنها أيضا لأنها جاءت في نفسي الشيخ أحمد المعصراوي وفقه الله حينما كان فأفادني أن هذه من فزلكات القراء. لعلك تعرف الشيخ أحمد. الله يسلمك. ما حكم استخدام الأواني المطلية بماء الذهب عند الأكثرين من العلماء لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب كذلك. بارك الله فيك يا أخت سامي بن شعبان. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يصح هذا الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا معارض بأبواب الكفاءات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة بنت قيس فقالت: إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله. قال: أما معاوية فصدوق لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكح أسامة بن زيد. معارض. والنبي قال أيضا في شأن السلامة الملعوب: فإن المجذوم فرارك من الأسد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عايش في كندا وعندي 6 أطفال وفي مشقة في الاستئجار، هي دولية الطلب القضوي، كان في مسؤولية؟ إذا كان دخلك لا يكفيك وأنت من المساكين ولا تجد سبيلا إلى القرض فستكون مضطرا، ورب العزة يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. يقول: لو خيرت بين الوظيفة وحلق اللحية فليبحث عن عمل آخر غير الوظيفة حتى لو تجر في المدنس أحسن لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بعد إذنك يا شيخ، أنا كنت متقدم لوحدة أخطبها وكانت موافقة وكل حاجة تمام، بعد كده رجعت بدون أي سبب، بدأ يبقى في رفض لموضوع الزواج. يعني خطوبة؟ كان في خطوبة، كنت هتقدم لخطوبة وهي كانت موافقة، وبعد كده رفضت موضوع الزواج بشكل تام. طيب. بعد كده قال لي إن أنا ممكن يكون معمول لها حاجة، وديتها خدتها وراحت لحد من اللي بيعالجوا في القرآن، يعني إنها ولا صغيرة كانت، وديتها خدتها وراحت لحد من اللي بيعالجوا في القرآن، قال إن في حد عمل لها حاجة إنها لا تلتفت لهذا الكلام. خلاص، المرأة لا تريد وتنصرف. والسلام عليكم. ما لكم منها؟ خلاص، خليك رجل عزيز النفس. المرأة رفضت. يا شيخ، مش رفضة، هي كان في، يا شيخنا الكريم، أنت قلت في أول أمرك المرأة رفضت مبدأ الزواج بالكلية، حصل؟ هي نفسيا، الموضوع نفسيا عندها. خلاص، أنا أنصحك أن تكون عفيفا، ابتعد. أبعدتك المرأة لا تحتاج إلى أن تهان أكثر من كده. خلاص، هي أبعدتك متعللة ببعض العلل. خلاص، انصرف، وإذا احتاجوك يرسلون إليك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. شفت أنا عندي سؤال. اسأل، تفضل. الحمد لله. قررت يعني مشان بعد الأفراح اللي تضخ الوضوء وعلين وكذا، فإجا الخطوة بتاعت أختي وقلت لهم يعني مش عايزين أنا الكلام ده والخطوة اللي تبقى في القاعات والكلام ده، اشتبعت كلامها وخدت الفلوس ورحت حل القاعة وجاب المشيت ولا حتى لو اتفرح ولا لا تذهب أيضا، لا تذهب أيضا، لا تذهب إلى الأماكن التي فيها اختلاط ومحرمات. أتعامل معهم بأي شيء؟ لما يرضي الله. خلاص، انصحهم لله وقل لهم: يا جماعة أنا لن أحضر هذه الأشياء، فيها منكرات تغضب الله، لن أحضرها. بس أنا أخوات كبير ووالدي متوفى. ولو أجبروك على أن تقف في المعاصي لا يجوز لك. السلام عليكم. خلاص، استغفر الله وتعمل صالحا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذ حضرتك، في سؤالي ممكن أطرح لحضرتك، إنه كنت أتمنى إنه خطا حضرتك حد يتمنى إنه يكتبها في الموقع اللي حضرتك بتبقى معروفة، وحضرتك بتكتب في أمر معين فمش تلاقيها أنا من أهل الناس، فلو يا ريت إن حد يقدر الأسئلة بتاعت اللي قدام حضرتك تتكتب. ما جوابك يا عبد الرحمن؟ نفعل قدر الاستطاعة إن شاء الله. إن شاء الله عندها اللغة السريعة والمعرفة حضرتك. تفضلي. طب لو أنا قرأت سورة ياسين ودعيت بعديها اللي هو دعاء التوسل بالقرآن اللي هو ربنا يشرح لي صدري وقلبي، هل أسمع؟ لا مش أسمع، لكن أنت تصنعين صنيعا لن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش هاخدها كحاجة على العموم، هذا لم يرد مرض عن النبي، فقد فعلت يعني خدته عملت بيه، ما وردتش أنا يعني تفعلين احتياطا يعني. أيوة الاحتياط هذا سيرهقك، كل الأحاديث الضعيفة ستعملين بها وتقول احتياطا إن صح فهو من ذلك، لكن قد أحيانا يحدث عندك تعارض في مسائل كثيرة. السلام عليكم. أنا مش في كل الأمور. لا تفعلي يا أخت الله يسلمك، افعلي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. الله المستعان. هي على اليوتيوب أيضا عبد الرحمن والله. موجود على اليوتيوب الله يسلمك. حكم إزالة ما بين الحاجبين من شعر المرأة. اختاروا رأي العلماء القائلين بأنها لا تجوز إزالته. والله أعلم، ويدخل في النمص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا قلت لك إذا كان فيها ضرب في الوجه أو انحناء بمثابة الركوع أنت نفيت الانحناء، بقيت مسألة الضرب في الوجه. الضرب في الوجه نهى النبي عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. خلاص انت أبصر. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخنا. يقول حضرتك شيخنا سؤال، رجل أعطاني مالا كي يساعدني في أن أقضي مصلحة لي وحددها هو، وظهر لي في نفس الوقت دين لأبي يجب سداده فأعطيته ذلك المال، فماذا أفعل وما حكم ذلك المال الذي أعطيته لأبي، وهل لي أن أعلم ذلك الرجل الذي ساعدني أم لا؟ هذا السؤال. رجل أعطاني مالا كي يساعدني في أن أقضي مصلحة لي وحددها هو، وقد ظهر لي في نفس الوقت دين لأبي يجب سداده في الحال فأعطيته ذلك المال، فماذا أفعل؟ تحلل من الشخص الأول. نعم شكرا. تحلل من الشخص الأول. نتحلل من الشخص الأول الذي أعطاك. نعم. إزاي شكرا؟ نعم. إزاي يعني؟ قل له هي اللي ادته لي ادته لفلان. قل له كذا المشكلة. إذا لم تستطيع أو إذا لم تستطع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإثم ما حاك في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس. السلام عليكم. تقول هل الأم تقاطع ابنتها التي خلعت الحجاب؟ لها أنت. الزجر بالهجر له أدلته. كعب بن مالك في براءة أن الزجر سينفع هجرت، أن الهجرة الهجران في الله سينفع هجرت، وإلا إذا رأته سيزيد الفساد فسادا والأمور فسادا لا تفعل. السلام عليكم. نعم. لا ليس حبوب اللقاح. ليس حبوب اللقاح. طلع النخل قريب على النخل من طبيعتها في اللون الجميل. معنا الطلع معنا في اللون الجميل. طلع معروف، أنا مش عارف أقول لك الطلع يعني. بعض العلماء يقولون الطلع هو حبوب اللقاح. بعضهم يقول كده الطلع حبوب اللقاح. نعم هو قنوان جميل. القنوان المتدنية المتدنية. أي غصن؟ الغصن النازل الذي فيه الطمر. الأزاق العرجين يعني ذات محمد يعني الأزق محمد بالطمر. قال يا قل بعضهم حبوب اللقاح لكن كاسم حبوب اللقاح ما ليش على عهد الرسول يعني اسم حبوب اللقاح لكن هكذا قالوا في مباحثهم المعاصرة طلع حبوب اللقاح. قل الغبار التناسل للذكور من أظهار السمايل فريق من أهل العلم كبير يقول اطلع حبوب اللقاح يا أخي. السلام عليكم. تفضل الله يسلمك. لحظة بس عشان أجمع للأخ في مسألة الطلع النخيل. إن من الناس من يقول حبوب اللقاح بالاصطلاح المعاصر ومن يقول بداية ظهور الثمار، الثمار الذي طلع أولا أخذ من كلمة الطلع حول بعد ذلك إلى فلح حول بعد ذلك إلى تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي أسئلة. واحدة قعدت عند بيت والدها يعني وأخذت ختمة كلها بعد ما قعدت سنة عند بيت والدها. هل العدة من يوم ما تركت بيت الزوج ولا من يوم الحج؟ لا من يوم الحج. طيب لا تقضيها لأنها يعني بنت على جهل لا تلزم بإعادتها. طب لو هي مثلا بس عفوا عفوا عفوا ممكن تفصلي لي في السؤال أفضل؟ يعني هي قعدت كان عندها نزيف وهي حتى بيتها دم حيض. طيب عفوا اللي نزل هذا النزيف في زمن الحيض ولا لا؟ في زمن الحيض. نزل في زمن الحيض. زمن الحيض انتهى والنزيف مستمر أو لا؟ لا هو النزيف انتهى ما انتهى تواصل مع دم الحيض بعد يعني حيضتها الأسبوعية كم أي عفوا الشهرية كم؟ نعم حيضتها الشهرية كم؟ 5 أيام. الدم استمر لمدة كم؟ 10 أيام. طيب بعد اليوم العاشر بدأت يعني سؤالك الآن أنها تركت الصلاة في 5 أيام السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وذهبت للطبيب فأفتتها أن هذا الدم ليس بدم حيض إنما هو دم استحاضة يعني أرى والله أعلم ألا تعيد لأن فعلت جهلا وانتهى وقتها والله أعلم. لو هي مثلا أمرت عشر من بعدهم فرض فرضين لا بأس هذا أحسن وأفضل. عدة المقتلعة عند الجمهور هي عدة المطلقة لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عباس كان يريان أن عدة المقتلعة حيضة واحدة بل كان عثمان أحيانا يفتي بأن مدة أنه إذا طال العهد عنها فلا تعتد كان عثمان يريان بس واحدة تركها تركها بقاله سنة مثلا فكان عثمان لا يرى لها عدة من الأصل لكن الجمهور يقولون تعتد من يوم أن صدر لها حكم الخلع تعتد عدة المطلقة. المسألة القول فيها ليس بقول واحد. لو عدم الاستنشاق الوضوء هل يبطل الوضوء؟ لا لأن عدم الاستنشاق لا يبطل الوضوء لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم نذكر الاستنشاق. سواء استنشاق سنة. حديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما في سنده مقال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أخنا سؤال بعد إذنك. عندنا رجل بعض لرجل مال مال زكاة. أيوة. الرجل الذي أخذ النقود هذا قسم على عدة أشهر لمصلحة متأخرة. هل يجوز؟ يعني عفوا. رجل أعطى آخر مال زكاة يخرجه نيابة عنده ولا إيه بالضبط؟ عدة أشهر ومتأخرة. لا يعني أعطاه المال اصبر بس عشان معي. هل أعطاه المال وقال أخرجه زكاة مالي ولا أعطاه المال بصرف له هو نفسه شخصيا؟ لا هو أعطى لرجل مال زكاة كي يعطيه المصلحة للفقراء. كي يعطيه هذا ادخره. لا ادخره ولا ماذا صنع؟ لا أعطاه للرجل وقسمه على عدة أشهر لمصلحة الفقراء. يعني قال خذ سلم هذا المال للفقراء، فالرجل أخذ المال وقال فقراء سفهاء سأعطيهم منه شاريات، لكن لم يدخله في مصلحته الشخصية. لا بأس. لا لا بأس. هل يصبح الإسناد ضعيفا جدا إذا كان فيه انقطاع وراوي ضعيف؟ نعم يصبح ضعيفا جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤالين معلش يا شيخ. الأول في الطهارة، يعني الواحد طبعا عشان بيغسل من الجنابة بيبقى بيرمي وبعدين بيغسل عورته وبعدين بيتوضأ وبعدين بيغسل نفسه الأيمن ويشوف كويس. الواحد في الاغتسال بقى لو جيت لمسة العورة بيرجع يغسل تاني من الأول ولا يكمل؟ والله يا أخي أنا شايف إنه يكمل. يعني انت هتسرق يعني ميه ولا ايه؟ مش لا انا الميه بتاعتي اللي بدفع لها عداد، انا عندي عداد كده كده اوصل الشقه بتاعتي اطلع منه ميه للجنينه، بس طبعا ميه الجنينه دي هتبقى ميه ري مش ميه ايه شرب، ممكن يبقى في اختلاف في الفلوس طبعا. ان هما لو انا هروي الجنينه هيعملوا لي عداد طبعا قيمه اكبر طبعا من الشرب. يعني انت لن تسال عن جواز سقيا الحديقه بماء من بيتك على حسابك الخاص؟ ليه المانع؟ مش كده، ما فيش مشكلة كده. الجنينة عامة ولا خاصة بك؟ لا جنينة عامة. طيب انت تعمل في الخير، اذا ما اتوها بماء لا تتركها تتلف. انت مشكور يعني كده، انت مشكور كده. الله يكمل. نعم تقسم البدع لا بد من التفصيل في امر البدع بارك الله فيك. البدعة المذمومة ما أحدث على غير المثال السابق وتخالف الشريعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الآن بفضل حضرتك يا شيخ. تفضل. تفضل. تفضل تفضل تفضل. الله يكرمك يا شيخ. تفضل الله. وقت رحمه الله متوفى يعني، فكنا أنا وأخواتي يعني الفقراء كل الزلاف. إذا كان للفقراء لا بأس، إذا كان له خير، لكن يعني الفقراء وفقراء وكده ولا لا؟ لا في شيء مشكلة. أنا انتبهوا قراءة القرآن يعني مثلا في السنة وكل سنة مثلا قراءة القرآن يجيب حد يعني القرآن وكده، هل ده في يجوز ولا لا بأس أيضا؟ لا عفوا عفوا، الذكرى السنوية ولا إيه تقصد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الذكرى السنوية هذه لا تشرع أبدا، إنما إذا قلت أنك تتصدق عن والدك بأي صدقة أكل شرب غير متقيد بذكرى سنوية ولا بالأربعين لا بأس، أما إذا خصصت الذكرى السنوية لا، ذكرى سنوية هذه بدعة، الذكرى السنوية بدعة والأربعين بدعة والخميس بدعة، كلها بدعة وضلالات. الله يسلمك. لا تفعل هذا على رأس السنة أبدا، حتى قراءة القرآن عموما لم يقرأ رأس السنة، أقصد رأس سنة الوفاة، لا لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا أي وقت ثاني أيضا، ولا أي وقت أنك تقرأ قرآن ويصل ثوبه الميت. ما قرأ النبي قرآنا وأراد به أن يصل إلى الميت، لكن أيا كان حتى يا أخي لا تأتي بشيخ تقرأ ولا تعمل، أنت تريد تتصدق عن والدك تصدق لا يمنعك أحد. السلام عليكم. الله يكرمك. حكم قطع الأرحام القاسية قلوبهم. صلهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعفي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. السلام عليكم. نعم اسأل يا حبيبي. طبعا البدع أشد من الكبيرة، لأن البدع اختراع في الدين وتنشر ضلالات في الدين، أما الكبيرة جريمة شخصية. إذا سننت سنة ابتدعت بدعة في الدين أخطر، وعلى حسب درجات البدع أيضا، وعلى حسب درجات الكبائر أيضا مرتبطان. يعني إذا كان خيلاء، إذا كان للاختيال والكبر دخلنا في الكبيرة، بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف به ويتجلجل، والنبي يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل الذي يجر ثوبه خيلاء جمعا بين الأدلة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. تفضل الله يستر. مخالفة كم درجة تقريبا، كم درجة مخالفة كم درجة؟ الدرجة 1% تتحمل. والله أنا أشوف لك ما أقدرش أتكلم، إذا كان الانحراف كبير لا تفعل، لا تصلي، عدل القبلة. إذا كان الشيء يسير فالأمور كانت على عهد الرسول تقريبية، ما بين المشرق والمغرب قبلة. بارك الله فيك يا رحيق الزفور. إذا طلقت المرأة عند مأذون وأخذت ورقة الطلاق لها عدة أم لا؟ لا عليها عدة طبعا بلا شك، يعني عليها عدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو حصلت الجنوب الناس عامة ديها مرضيه في المسترعوات، مثلا أنا ما أنت في السفاة طلقها 3500 جنيه، تواجه في كيوم 3000 جنيه ومسك 55 جنيه. إذا كنت فتسدد فترة السماح لا بأس، لكن لو تعلم ده لازم عدد 55 جنيه لازم. إذا كنت لو عدت 55 يوم يأخذونها منك ربا، والربا لا يجوز. لا يجوز. أقول هل الذي يحتفل بالمولد العقوبة؟ العقوبات يعلمها الله سبحانه وتعالى ويعلم بالعباد، لكن هل منصوص على البدع عموما؟ ليس فيها منصوص على أنها يعاقب فعلها بكذا، لأنها تتنوع وتتعدد تعددا كبيرا، تنوع تنوعا كبيرا، فلم يرد نص يقول من فعل بدعة كذا فعقوبته كذا، حسب ما يصدر في البدعة. إذا كان في البدعة مثلا يقول يا سيدي يا بدوي وش في لي ولد، هذا شرك بالله وقد يحبط الأعمال كلها. إذا كان في الموالد يعني يختلط بالنساء ويباشر معهن المحرم فحرام، إن كان يشرب الحشيش حرام، إن كان على حسب الحال التي يمارسها والله أعلم، بدعة لها فيها تفاصيل واسعة. السلام عليكم. تفضل تفضل الله يحفظك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولك بمثل ولك بمثل. الله يثبتنا وياك، الله يثبتنا وياك. لعل الأخت التي تسأل عن المرأة التي طلقت عند المأذون هل لها عدة أو ليس لها عدة؟ بلا شك أن لها عدة، لكن هل للزوج في هذه المدة أن يراجعها في عدتها إذا كان الطلاق عند المأذون؟ إذا كان الطلاق رجعيا له ذلك، إذا كان الطلاق على الإبراء لا يجوز له أن يراجعها، فقد تعتد لإثبات براءة الرحم. الأخ الذي سألني عن عدة المطلقة عند المأذون، أقول إذا كانت المطلقة عند المأذون مطلقة طلاقا عموما لا عدة، لكن هل العدة يسمح فيها للزوج بالمراجعة؟ إذا كانت الزوج طلق طلاقا بينا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى لا يجوز له أن يراجعها في عدتها إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، ولا منصوص عليه في قسيمة الطلاق نفسها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. اللي أحبك الله شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك في عمرك ويعز مكرمك. طيب. في السؤال عن بيع العين، العين ده يعني بيع جائز ولا ربوي؟ كل الأحاديث اللي ورد فيه ضعيف. اللي واحد بيشتري الواحد وبيقسط له الثاني. لا ده هذا ربا. هذا ربا، يعني تشتري مني هذه السلعة تبيعها لنا مرة ثانية ولا تبيعها لشخص آخر؟ يبيعها لشخص ثاني. أيوة. لا مش اسمه هذه جائزة، يعني أنت تشتري مني هذه السلعة بعشرة وتقدر تبيعها لزيد من الناس كما شئت بثمانية بحداشر، أنت حر. جائزة جائزة يسموها الحرق يعني في الأسواق. هو واحد يكون معه فلوس ولا انا عايز اشتري مثلا عربية اشتري مطور بيشتري له ده ويبيع له هو ويبيع لا ده انت لخبطت في الدنيا، ده انت كده عفوا كده خلطت في الامور. ايه؟ لا دي مسألة ثانية، يعني انت معك مثلا 100,000 جاء واحد يقول لك انا عايز تلفزيون تشتريه له وتقسطه عليه بهذه الطريقة حيلة من حال الربا. لا دي حيلة من لا حيلة من حال الربا. لا لا لا لا لا لا هذه حيلة حيلة من حيلة الربا. السلام عليكم. حديث الساعة التي يستجاب فيها الدعاء بين صلاة الظهر وصلاة العصر يوم الأربع تالف لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيكم تفضل. لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لم يثبت أن النبي كان يقول لها دبر كل صلاة. رفيق لا يا أختي هرمين ليست لي دروس في القاهرة الآن، نسأل الله التسهيل. السلام عليكم. ارفع الصوت لو سمحت. قلنا لك اخفض الصوت ولا ارفعيه؟ ارفع صوتك. فلاح يزرع الرز وبعد ذلك زكاة الرز ربع العشر، ظن انها زكاة مال. ايوه يعني كان يخرجها ربع العشر، والصواب انها نصف العشر اذا كانت تسقى بالآلة ونصف والعشر إذا كانت تسقى من ماء السماء. ايه طلعها دين الله حق أن يقضى على المتيسر على المتيسر له. السلام عليكم. حكم الصلاة عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين في خلا شجرة شجرة تجاز الساعات العظيمة الذي بدنا كسر الساعات هو الباغي نعم يعني الباغي منهما كسر ساعته نعم الذي بدأ كسر ساعته فهل الذي كسرها من دون قصد يدفع له؟ لا كده بس هو المعتدي. جاء رجل من النبي عليه السلام كان ذهب يعض رجلا واحد يعض الآخر فنزع المعضود يده فأسقط السن فذهب الذي سقطت سنته إلى النبي عليه السلام يطالب بالدية فقال النبي عليه السلام هل يتركها في فمك تقدمها كما يقدم الفحل؟ وأهدر النبي ثنيته. أنت تدافع عن نفسك هو يضربك وأنت تدافع عن نفسك كسرت ساعة الضارب ليس عليك أنت شيء ظالم مبين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم حبك الله الذي أحببتنا به. ترسل سؤالا عن امرأة تركها زوجها أكثر من 9 سنوات ثم أن يطلقها وعاش في شقة وحده وهي مع أولادها في بيت ولا ينفق عليها طول هذه الفترة ولا يراعيها ولا أي شيء وكان عندها بنت وهي التي زوجتها من وصيها والآن أسلم علم أنها ناوي يريد أن يراجعها ويعيش معها وكذا هل لها أن برفض أنياتي إليها أو يعاشرها؟ هي التي كانت منقطعة عنها وهو الذي كان منقطعا عنها. هو الذي منقطع عنها وكان عنده أموال ولكن كان بخيلا ولا يعطيني شيء. تطالبه بالنفقة الأم السابقة. طالبه بالنفقة الأم السابقة ولكن هي لا تريد ذلك منه ولا تريد أن تعاشره. خلاص تختلع منه تختلع منه. ليس لها لذلك ولكن هو لا أنا أقول لك تقتلع منه وتريح نفسه. الله يسلمك. هذا هو الحل. ما فيش في مشاكل شرعية تتأتى. هي كانت منعاه من أن يقربها لعدم النفقة فهو الآن سينفق. لا هو لن ينفق أيضا. لن ينفق إذا لن ينفق تمنعه من نفسها. فقط لأنها ورثة. لأن الاستمتاع مقابل النفقة عند كثيرين من العلماء. حديث من صره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار حديث حسن الإسناد لكن هذا ليس فيه نهي للشخص عن القيام للقادم لكن الكلام هذا موجه للقادم القادم متعاظم متعالي ويحب أن يقوم الناس له فهذا الذي هذا الذي جاء الوعيد في حقه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ أنا بس عايز أسأل بالنسبة للاضطراب اللي تبدأ في الشراء بيت عند الضرورة، ما هو الضابط في الشراء بيت؟ نعم. عفوا. عفوا. عفوا. لا عفوا عفوا أعد السؤال. أنا بس عايز أسأل بالنسبة للضرورة اضطراب بيت لأن عايش برا مصر. أنا عايش برا مصر. لماذا الضرورة جلس في الشارع يعني ولماذا لا تسكن ولماذا لا تسكن لماذا لا تسكن لا أنا مستأجر ولكن العقود هنا في صعوبة ومشقة لو عملت على الأطفال كتير ليه مستأجر تاني يعني مثلا بعد انتهاء العقد السنة ممكن يكون موضوع في مشقة كبيرة إن أنا أستأجر تاني. على العموم لا يجوز لك أن تقترض قرضا ربويا من أجل شراء منزل ما دمت تستطيع أن تسكن. إذا عجزت تماما فعندنا قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. تمام بالنسبة للعجز لو قررنا أن أصيب المخالف